بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. قبل أن نبدأ بالدرس، لعلي أنبه فيما يتعلق بموعد اختبار الربع الثالث، وهو أن الاختبار وموعد الاختبار البديل، وهو موعد اختبار المشرفين، ومن يتأخر عن الاختبار سيكون عصره يوم الخميس، عصر يوم الخميس من هذا الأسبوع سيكون اختبار الربع الثالث. لعلنا إن شاء الله أيضا بإذن الله ننتهي من هذه الدورة وختام هذا الكتاب أيضا، لعله في هذا الأسبوع، ولعله يكون يوم الخميس، فيكون الاختبار النهائي وهو الرابع في كامل الكتاب، سيكون الخميس الذي يليه، بمعنى عصر يوم الخميس، يعني يصبح ما يقارب أسبوعا كاملا، يكون مناسبا لمراجعة شامل الكتاب وكامل الكتاب. فسيكون الاختبار، ولن يكون هناك اختبار بديل، لأن لعل المصححين والمجلسين سيكون مشغولين في هذا الوقت، فيختبرون جميعا، وستكون لجنة للمراقبة فقط، فسيكون الاختبار مرة واحدة. ولعله لأجل هذا الأسبوع كان فيه ما يسمى اختبارات أعمال السنة، كذلك لعله الأسبوع القادم، فمن هنا روي بأن يؤخر الاختبار إلى عصر يوم الخميس، وهو الاختبار الوحيد الاختبار النهائي، بمعنى أرجو أن لا يكون هناك شبه اعتذارات، ولأنه لن يكون هناك بديلا له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم ذلك، وأن ييسر أمر إنهاء هذه الدورة على ما يحبه ويرضاه، وأن يوفق الجميع لصالح القول والعمل. فأعلم الجاهل هو رب العالمين فلا أعلم على فريق ومسجد منه ومحارب المسلمين الناجي تقدم ما يتعلق بباب الجنايات وهو التعدي عن النفس، ثم بعد ذلك ثلاث ما يتعلق بالقصص والقود في ذلك، سواء كان ذلك في النفس أو فيما دون النفس، هذا تقدم. فهنا إذا كان الانتقال إلى غير ذلك من الديات، سواء كانت الدية هي المتعينة بأن لا قود، وهذا قد مرت إشارة إليه بأنه لا قود إلا في العمد فقط، أما شبه العمد بالنسبة للنفس فالقتل بشبه العمد أو بالخطأ هذا لا قود فيه، فلا يكون بعد ذلك إلا الدية. أو إذا كان ذلك في الأطراف من العين وغيرها من الأعضاء، أو في الجراحات ما قد يقتص منها وما لا يقتص، فهنا كيف تكون الديات؟ كان الحديث في هذا الباب عن ذلك. فبين ابتداء ما يتعلق بمقادير دية النفس إذا حصل القتل على هذه النفس، سواء كان ذلك بالتعمد ثم رضي أولياء المقتول بالدية، أو كان ذلك شبه عمد وشبه خطأ أو خطأ وهذا ليس فيها إلا الدية. قال ماذا؟ دية الحر للمسلم 100 بعير، ثم قدر مقدارها من الجهات الأخرى، لكن هنا في الواقع فيه نوع من التفصيل في تقدير هذه الدية والتفريق بين دية العمد وشبه العمد وبين الخطأ، وإن كان في المقدار من حيث الجملة 100 بعير، لكنها فيما يتعلق بالعمد وشبه العمد تغلظ، فتجعل هذه 100 أرباعا، ف25 منها تكون بنت مخاض، و25 منها تكون بنت لبون، و25 منها تكون جذعة، و25 منها تكون حقة، بمعنى تقسم 24 25 25، يبدأ ببنت المخاض، وهذه قد مر بنا فينا فيما يتعلق بزكاة الإبل هناك معرفة بنت المخاض، ثم بعد ذلك تصل إلى الحقة بمعنى بنت المخاض التي كانت أمها ماخضة أي حامل ولها سنة، ثم بنت اللبون أمها بمعنى أنها ولدت ونحو من ذلك، فتصبح بنت لبون لها 2، والجذع لها 3، والحقة لها 4 سنوات. إذا تقسم دية العمد وشبه العمد إلى 4. دية الخطأ تقسم أخماسا، هذه 4 بدلا أن تصبح 25 25 تصبح 20 20 من كل منها، يبقى 20 الأخيرة منها تكون ابن لبون. إذن 25 بنت لبون أو 20 بنت لبون و20 ابن لبون، فهنا يكون التخصيص فيما يتعلق بالأسنان. أيضا فيما يتعلق بالتأدية فيكون في العمد وشبه العمد تغليظها من جهة أدائها، وهي أن تؤدى حالة لا تؤجل، أما دية الخطأ فإنها تؤجل إلى 3 سنوات، بمعنى كل سنة يدفعون جزءا من ذلك إلى أن يتم. على كل حال هنا جاءت الإشارة من حيث الجملة، وهي أن دية العمد وشبه العمد والخطأ كل ذلك 100 بعير. قال أو 1000 مثقال ذهبا، مطلب بنا فيما يتعلق بالزكاة معرفة المثقال، وأن المثقال وزنا وهو يقدر سابقا بالجنيه، وهناك كانت النصاب 20 مثقالا 20 جنيها، هذا هو نصاب مع زكاة الذهب، فهنا الدية من ذلك 1000 مثقال من الذهب. إن كانت الأمر الذي سيدفعه الجاني أو أولياؤه من الفضة، قال 12000 درهم من الفضة، وهنا لعلكم تلحظون نوعا من الفرق، هناك 20 مثقال قدرت بماذا؟ ب200 درهم، أي كأن العشرة أو الواحد دينار أو المثقال بعشرة دراهم، هنا الألف لم تكن بعشرة آلاف وإنما باثني عشر ألف درهم. ولعل الأقرب في هذا كما أشار العلماء أن هذا التقدير كان زمن عمر رضي الله عنه، كان في تقدير اعتبار أن الإبل هي الأصل في ذلك، فلعله عند التقدير كانت هذه المئة من الإبل بهذه الأقسام وأعمارها كانت تساوي فيما يتعلق بالذهب ألف مثقال، وفيما يتعلق بالفضة اثني عشر ألف درهم من الفضة. قال إن كان من البقر، قال مئة بقرة، إن كانت الدية من البقر هنا في البعير في الإبل قلنا مئة، وهنا في البقر ماذا جعلت مئتين، بمعنى أنها ليست، وإن كانت في التضحية مرت معنا أن البقرة والبدنة كل منهما عن سبع، لكن هنا في الدية تتفاوت الضعف، هنا من الإبل مئة، هنا من البقر ماذا مئتين. هنا قالوا بأنها تنصف، بمعنى نصفها تكون أتبعة ونصفها ماذا مسنة، على ما مر معنا تبيع وتبيعة في الزكاة. إن كان ذلك من الغنم قال ماذا ألف شاة، إذن هنا ألف شاة إذا كان ذلك من ماذا من الإبل. أيضا قيل بأن نصفها يكون جذعا ونصفها الآخر يكون ماذا يكون مسنا. هنا قال بعد ذلك بعد أن ذكر هذه المقادير سواء كانت من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من الذهب أو من الفضة، الخيار والتخيير في ذلك لمن؟ هل هو للمجني عليه وأوليائه يقول نحن نريد نقول إبلا أو يقول نريد ذهبا، أو رد ذلك إلى أولياء القاتل وعاقلته قال فيخير من لزمته بينها، بمعنى أن أولياء الجاني وهم عاقلته على ما سيأتي هم الذين يخيرون، بمعنى هل هم أهل غنم أهل بقر، ينظر في ذلك الأيسر لهم فيدفعون ولهم الخيار في ذلك، فليس لأولياء الجاني يقول نحن نريد إبلا لا نريد بقرا أو نحو من ذلك. هذا إذا كان المقتول وديته كان حرا مسلما. إن كان ذلك المقتول والمجني عليه امرأة حرة قال ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك، بمعنى من الإبل خمسين من البقر مئة وهلم جرى نصف دية الرجل في ذلك. قال ودية كتابي حر، والكتاب إما يهودي وإما نصراني، أو أيضا لعله قد ينزل كما قيل المجوسي منزلة ذلك باعتبار أنهم يعتبرون أن المجوس لهم شبهة كتاب فنزل منزلتهم في هذا الباب، فهنا تكون دية الحر منهم وليس الرقيق ماذا نصف دية المسلم، بمعنى دية الذكر منهم كدية المرأة الحرة من المسلمين. قال وكتابية على النصف من ذلك، لأن دية المرأة في النسبة للمسلمين المرأة نصف الرجل، فكذلك هنا في أهل الكتاب دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال ودية المجوسي، وهو بين هنا نص على المجوسي، قال 800 درهم، بمعنى أنه لم ينزلهم منزلة أهل الكتاب باعتبار أنهم إنما نزلوا فيما يتعلق بأخذ الأمان لعله منهم وكونهم يكونون أهل ذمة بعد ذلك، لكن في الديات لعلهم أقرب إلى الأوثان والوثنية فلم تكن ديتهم دية أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فقال ماذا 800 درهم، لأن الكتاب يصبح ماذا كم درهم هنا قلنا 12 هذا للرجل المسلم نصفه للكتابي 6000 درهم، هنا للمجوس ماذا 800 لم يصل إلى 1000، بمعنى أقل من سدس الكتابي. قال ومجوسية أي المرأة المجوسية على النصف من ذلك، بمعنى أن الأنثى على النصف من الرجل سواء بسواء دائما في هذه الديات كلها. قال دية الجنين بعد ذلك إن كان حرا، هذا الجنين كان حرا، قال عشر دية أمه وهي خمس من الإبل، لأن دية الأم على النصف من الرجل والرجل مئة من الإبل فنصفها خمسين، فهو عشرها عشر الخمسين يصبح خمسة من الإبل. هذا فيما يتعلق بدية النفس. انتقل إلى بعد ذلك إلى دية الأعضاء، فهنا قال من أتلف ما في الإنسان منه واحد، أي شيء واحد عضو واحد، كالأنف ففيه دية نفس، إذا أتلف الأنف فهذا عضو واحد ليس له ثان. إذن إذا أتلف الأنف اعتدى على الأنف قطعه فديته ماذا؟ بدية كاملة. إذا قطع ذكره وهو قلنا المجبوب وهو عضو واحد أصبح به الدية. إذن الشيء الذي ليس منه إلا عضو واحد إذا أتلفه فقطعه نحو من ذلك فيه الدية، أو اثنان أو أكثر فكذلك، بمعنى الشيء الذي منه اثنين كالعينين كالأذنين كاليدين كالرجلين، لا يقال بأن اليدين والرجلين أطرافا وإنما اليدان كالعضو الواحد، فاليد تصبح نصف الدية، الرجل نصف الدية، فلو اعتدى على اليدين فقطعهما جميعا وعلى الرجلين فقطعهما جميعا يصبح عليهما لا ديتين، دية لليدين ودية ماذا للرجلين، لو قطع أنفه أصبح دية ثالثة، فقع عينيه جميعا أصبحت دية رابعة، وهلم جرى. ستأتينا أيضا حوادث، بمعنى إنسان لعله قد يصيب إنسان بحوادث تحصل هذه الأضرار كلها وقد تزيد، إذن لعله قد يترتب عليه عدة ديات. قال وفي أحد ذلك نسبته منها، بمعنى إذا كان العضو منه اثنان فنسبة ذلك ماذا؟ بالنصف. وهلما جرى إلى أن أتى قال ففي أصابع اليدين جميعا ماذا؟ الدية. إذن إذا قطع أصابع يديه فقط مر على الأصابع فقطعها حتى تصبح كف دون أصابع، ففي الأصابع ماذا؟ العشرة لليدين فيها دية كاملة، في الكف إذا قطعها فيها نصف الدية، اليد من العضد نصف الدية لأنها عضو واحد على كل حال. فهنا لو قطع الأصابع بمعنى مضى على الأصابع إما بحادث قطعا أو بتعمد، فهنا على كل حال إن لم يأتي بالقصاص وأداء الدية فيصبح عليه دية كاملة. قال في أحدها، أي هذه لأن أصبحت مالا عشرة الدية فيها كاملة، يصبح الإصبع الواحد مالا عشر الدية. في الأنملة الواحدة التي في الأصابع، هنا قال هذه تختلف بين أن يكون ذلك في الإبهام أو أن يكون في غيره، قال نصف العشر إن كانت من الإبهام، لأن الإبهام ليس فيه إلا أنملتان، فهنا إذا قطع واحدا منهما فيها نصف العشر، أما بقية الأصابع فيه ثلاثة ماذا؟ ثلاثة أنامل، إذن إذا قطع أنملة منها فيها ثلث العشر. قال وفي الظفر إذا خلعه أصابه بجناية ماذا؟ بعيران. في السن إذا كسر له سنا قال خمس من الإبل. قال طبعا سيأتينا متى نعتبر هذه الدية وجنايتها أو تقديرها، متى سيكون ذلك؟ هل هو بمجرد أن يقلعه أو ننظر ننتظر لعله يبرأ أو نحو من ذلك؟ سيأتي الإشارة إلى ذلك. هذا الآن فيما يتعلق بدية الأعضاء، أشار بعد ذلك إلى ما يتعلق بدية الحواس من السمع والبصر وغيره. قال وتجب كاملة، أي دية كاملة في كل حاسة من الحواس كسمع وبصر وشم، بمعنى أصابه بجناية أصبح لا يرى سواء قطع عينيه أو أصبح لا يبصر، فهنا فيه الدية الكاملة. في السمع ضربه ضربة على رأسه فأصبح لا يسمع، أو صدمه فأصبح لا يسمع فذهب سمعه فيه الدية، كان يشم ثم بعد ذلك أفقده هذه الحاسة فأصبح لا يشم شيئا، لا يشم طيبا ولا غير طيب، إذن هنا ماذا؟ فهذه حاسة يكون أيضا فيها دية كاملة، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أصيب لعله في حادث يرتب على الجاني حتى وإن كان خطأ عدة ديات من هذا الباب. قال وكذا كلام وعقل، بمعنى أصبح لا يتكلم، كان سابقا يتكلم فهنا بأجل هذا الحادث أصبح لا يتكلم، أو في عقله بمعنى جن أو ما يسمى أصابه ما يسمى بالعتة إما بإشجاع أو بصدمة كما قلنا. ومنفعة أكل، أصبح لا يستطيع أن يأكل، أصبح لا يأكل إلا بمغذ أو ما شابه ذلك، بما لا يستطيع أن يأكل، فهنا منعه هذه المنفعة منفعة الأكل، إذن تجب في ذلك الدية. والنكاح، بمعنى ضربه لعله أحيانا يضربه على ما يسمى ظهره أو على صلبه، ثم يؤثر في ذلك في نكاحه، كان طيبا صحيحا ويكون الآن أصبح لا يستطيع أن يأتي زوجه. إذن هذه ماذا؟ منفعة الوضع والجماع ذهبت لعله بسبب هذا الحادث أو بهذه الضربة. إذن هذه كلها من المنافع. أتى فيما يتعلق بالشعور، قال: وفي كل من شعر رأس وحاجبين وأهداب عينين ولحية الدية، كل واحد من هذه الشعور فيه الدية، بمعنى أصابه بشيء في رأسه أو أحيانا ما يسمى بأنه يمزح معه أو نحو من ذلك، وقد يكون بعض المزح ليس له وجه شرعي فجعل له شيئا مادة معينة فجعلته أصلع لا ينبت له شعر مطلقا، إذا أذهب شعر رأسه مطلقا فأصبح لا ينبت له، هذا ماذا عليه؟ عليه الدية كاملة. أو الحاجبين، والحاجب هو الماذا؟ الشعر الذي يكون فوق العين، هذا الحاجب فيه حاجبان، بمعنى لو أذهب حاجبا واحدا فيه نصف الدية، وفي الحاجبين جميعا ماذا؟ الدية كاملة. وأهداب العينين وما يسمى بالرموش الذي على الأجفان، ففي الواحد منها ربع الدية، هذا هو الذي منه أربعة، لأن يعني الأهداب العليا والسفلى ومن كل عين، إذن هي ماذا؟ أربعة، في كل واحد منها ربع الدية، فإذا ذهبها جميعا فتصبح فيها الدية كاملة. وفي كل واحد منها ربع الدية. وفي اللحية، بمعنى الذي كما قلنا وضع شيئا أو نحو من ذلك فأصبحت هذه اللحية لا تظهر، كما سبق الشعر ليس مجرد الحلق، لأنه إذا أراد حلقها فقط أو سحبها أو قصها أو نحو من ذلك هذا إذا اشتكاه فيه نوع من التعزيل إذا رجعت، لكن لعله وضع مادة معينة أو شيئا معينا فأصبح ماذا؟ عديم اللحية، لا تطلع له لحية بسبب هذه الجناية، فهنا يصبح اللحية ماذا؟ اللحية الدية كاملة. لم يذكر الشارب، قالوا فيه حكومة، حكومة بمعنى أنه يقدر، الحاكم الشرعي يقدر في ذلك تقديرا معينا، بمعنى أنه في الشارب أو في الشنب وهو الذي يكون على الشفة العليا هذا ليس فيه من الديات شيء، وإنما فيه الحكومة، الحكومة بمعنى التقدير، يقدر الحاكم الشرعي في ذلك ما يستحقه فيلزم الجاني به. قال: وفي عين الأعور، والأعور هو الذي ليست له إلا عين واحدة، بمعنى العين الثانية إما غائرة ليست موجودة أو أنه لا يبصر بها، بمعنى لا يبصر إلا بعين واحد، لأن الإنسان له عينان، فحتى لو أرد نظرة واحدة استطاع أن يرى بالثانية، لو ذهبت إحداهما استطاع أن بالأخرى أن يقوم بشؤونه كلها، فهنا إذا قلع أو فقأ أو ذهب بشيء يتعلق بإبصار هذه العين للأعور فقد ماذا؟ فقد البصر كله، فمن هنا كانت عين الأعور كأنها في مقام العينين للآخر، ولذلك قال: فيها دية كاملة. الذي يفقى أو يضرر عين هذا الأعور يلزمه بهذا دية كاملة. قال: فإن قلعها صحيح أقيد بشرطه وعليه أيضا نصف الدية، بمعنى إنسان صحيح العينين له عينين يبصر بهما جميعا، فقلع ما يوازي عين الأعمى، أو قلع الأعور ليس له إلا عين واحدة، فقلع مثلا الأعور يرى بعينه اليمنى وليست له عين يشرى يبصر بها، فهنا قلنا بأن الدية في هذه العين ما لا دية كاملة. أراد الأعور أن يقتص من الجاني، قالوا له أن يقتص، لكن كيف يكون القصاص؟ هل يقول بأني الآن أنا لا أبصر فأقلع عينيك جميعا حتى لا تبصر؟ فهذه ليست فيها المماثلة، لأنها عين بعين، لكن هذه عين الأعور بعينين، فهنا في هذه الحالة ماذا قال؟ يقيده بشرطه، بمعنى العين بالعين، تصبح العين اليمنى بالعين ماذا؟ اليمنى من الجاني، لكن هذه العين عند الجاني تساوي نصف الدية، إذن يقيده ويقلع عينه ويأخذ ماذا؟ نصف الدية، لأن عين الأعور بماذا؟ بدية كاملة. قال: وإن أفزع إنسانا، وهذا ينبغي أن يحذر منه الأصدقاء فيما بينهم، أحيانا ما يفزع بعضهم بعضا نوعا من الدعابة، هذه في الواقع لا يكون فيها دعابة بل تترتب عليها آثار ولعلها تترتب عليه الدية. قال: إن أفزع إنسانا، أي أفزع إنسان إنسانا، أو ضربه فأحدث، أي في حينه، بمعنى حصل كما يقال ضربه فتبول، بمعنى ضربة شديدة في بطنه في رأسه فتبول من أثره، أو أفزعه إفزاعا في ظلمة أو في غرفة وأطلع صوتا كبيرا، فهنا حصل من هذا أنه تبول. قال: أو نحوه، بمعنى تبرج، فحصل منه هذا الحدث. قال: ماذا؟ إن لم يدم، لم يستمر هذا الضرب، بمعنى لم يصبح استطلاقا للبول ويصبح فيه شرس بول مستمر، فقط حصل هذا الحدث أو الإحداث من تبول تبرج بسبب هذا الفزع، بسبب هذا الضرب، ماذا؟ ثلث الدية. إذا حصلت منه في هذه الأثناء، في حال الفزعة، يعني في أثناء فورتها، ليس بعد ذلك يستخرج ذلك حتى يفوز بثلث الدية، وإنما في حينه ضربه فتبول أو أفزعه فتبول ونحو من ذلك، يلزم الجاني ماذا في هذه الحالة؟ ثلث الدية، هذا إن لم يستمر به هذا الأثر. قال: وإن دام، أي هذا الأثر أصبح استطلاق في البول، استطلاق في الغائط، أصبح ما يسمى مرض، معنى بأنه سلس البول، سلس في الغائط، بمعنى ارتقى هذا المخرج بسبب هذا الضرب أو بسبب هذا الإفزاع، وتصبح الدية كاملة، لأن هذه منفعة ذهبت عليه. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بمقادير ديات الجروح. قال: الشجة، إذا أطلقت الشجة من مراد بها؟ قال: هي الجرح في الرأس والوجه خاصة. إذا قيل شجه فهذا خاص بماذا؟ بالجراحات التي تقع في الرأس أو في الوجه، وهي أنواع. ذكر منها الموضحة. ما المراد بالموضحة أو ما هي الموضحة؟ آية: لهي التي توضح العظم وتبرزه، بمعنى ضربه بشيء فبان العظم، وصل إلى العظم سواء من جهة وجهه أو من جهة رأسه، هذه هي الموضحة. ماذا عليه؟ ماذا يجب فيها؟ قال: ماذا؟ خمس من الإبل. ثم بعد ذلك الهاشمة. ما هي هذه الهاشمة؟ قال: هي التي توضح العظم وتهشمه، بمعنى تكسره، إذا حصل منها الإيضاح وأيضا حصل منها الكسر، فهشمت ماذا؟ هذا العظم. ما الذي يجب فيها؟ قال: يجب فيها عشر، أي من الإبل. الثالثة من هذه الجراحات المنقلة. ما هي هذه المنقلة؟ قال: هي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل العظم أيضا، بمعنى سابقا كان مجرد الكسر في مكانه، انكسر العظم، كسرت مثلا ما يسمى الجمجمة ونحوها أو شيئا في الوجه، كسر فقط، أما هنا حصل هذا الهشم وحصل ماذا؟ النقل، انتقل العظم، تحول من مكانه، فهنا الدية زادت. قال: ماذا؟ 15، أي من الإبل. النوع الرابع قال: ماذا؟ المأمومة. والمأمومة قال: هي التي تصل إلى جلدة الدماغ، بمعنى كسرت هذه العظم الذي هي في الجمجمة ووصلت إلى ماذا؟ إلى الدماغ، لكن وصلت إلى الجلدة الرقيقة، لأن هذا الدماغ محاط بجلدة رقيقة فوصل إليها، فهنا إذا وصل إلى الجلدة لم يخفش هذه الجلدة وإنما وصل إليها، قال: ثلث الدية، وهي التي تصل إلى هذه الجلدة، وهي ماذا؟ المأمومة. قال: مثلها، أي في التقدير وفيما يلزم من كونها ثلث الدية، كالدامغة. ما هي الدامغة؟ مثل الأولى بس زادت، وهي التي ماذا؟ تخرق الجلدة، بمعنى هذه وصلت إلى الجلدة وهذه خرقتها إلى داخل ذلك، وهذا أحيانا قد يحصل الإنسان كما يقال بدفق أو بحصى أو نحو من ذلك فيضربه، فإذا وصلت إلى أن خرقت ذلك فعند ذلك تجب فيها ثلث الدية. ومثل ذلك أيضا في التقدير بثلث الدية الجائفة. والجائفة هذه التي تصل إلى الجوف، تصل إلى البطن، تصل إلى المثانة أو نحو من ذلك، هذه التي تكون نافذة بسكين بفك أو نحو من ذلك، هذه تكون ماذا؟ الجائفة، بمعنى تصل إلى الجوف، يضربه بشيء يصل به إلى جوفه، من صدره، من بطنه، من مثانته، فإذا وصل إلى الجوف هذه تجب فيها ثلث الدية. طبعا معنى ذلك أن الجراحات الأخرى لم يشر إليها يكون فيها حكومات، بمعنى يكون فيها التقدير، وهذا في الغالب أن يكون هناك إنسان خبير وله مقاييس آلات يقيس بها غور الجرح، فينظر إلى هذا الجرح كيف وصل، ثم يقول التقدير، والتقدير كما سيأتينا بعد الاندمان، لأن هذه أحيانا كما قلنا سابقا قد تسري، فهنا ينتظر، لكن على كل حال يعرف الآن مقدارها فيما لو اندمنت ماذا سيكون. قال: وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء. لعلكم تذكرون فيما يتعلق في كتاب الجنايات، وإحنا لسنا بالبعيدين، ذكرنا بأن دية الشبه العمد والخطأ تتحمله العاقلة، بمعنى إنسان قتل شبه عمد أو كان قتله بالخطأ، من الذي يتحمل الدية؟ لا يتحملها هو، وهذا من تكافل الإسلام، لأنه لم يقصد القتل، لأنه لو قصد القتل وهو الذي قتل عمدا الدية كما تسأتي للعاقل لا تحمل العمد، بمعنى قصد أن يقتل هذا الإنسان، فهذا لو كانت العاقلة هي التي تحمله كان فيه نوع من التجرية على الإنسان أن يقتل كل عدو له أو كل مخالف له، فهنا العاقلة لا تحمل إلا ما لا شبه العمد، وهو فيه نوع من الخطأ لأنه ضربه بشيء ما كان يقتل، أو الخطأ الذي كما مر معنا أنه فعل يجوز له فعله لكن حصل منه القتل، كان ظن شيئا ظبيا فصاده أو أطلق عليه نارا أو كان الإطلاق بخطأ. إذن هنا من تكافل الإسلام جعل الذي يتحمل ذلك ماذا؟ عاقلته. من هم العاقلة؟ بينهم هنا، قال: ذكور عصبته نسبا وولاء، بمعنى هم العصبة وليسوا أصحاب الفروض، ليسوا أصحاب الفروض. وأصحاب الفروض من هم؟ في الغالب كلهم من النساء، لأن العصبة كما مر معنا ليس من العصبة نساء مطلقا إلا المعتقة فقط، وفيما يتعلق بأصحاب الفروض ليس منهم من الذكور إلا من؟ الزوج والأخ لأم، والبقية وإن كان أبا وجدا لكنه من العصبة، هؤلاء كلهم من العصبة. إذن عاقلتهم عصبته الذكور نسبا وولاء أيضا. هؤلاء العاقلة من هؤلاء القرابة، هل تلزم ذلك الفقير والغني والصغير والكبير ونحو من ذلك؟ بينهم في داخلهم، قال: ولا عقل على فقير، لأن هذا دفع، وهو فقير لا يستطيع أن ينفق على نفسه فكيف يعقل غيره، وغير مكلف وهو الصبي الصغير وإن كان وارثا لكنه لا يعقل لأنه صغير، فهو كما لا يعقل عقلا في إدراكه كذلك لا يعقل الجاني من قرابته. ومخالف دين جاني، بمعنى إذا خالف دينه، بمعنى هذا الجاني ليس بمسلم فالمسلم لا يعقله، أو عكس ذلك بمعنى أخوه ليس على دينه فهو لا يعقلها، فهذا العقل نوع من التكافل، نوع من التعاون، وهذا إنما يكون لأهل الدين الواحد. قال بعد ذلك: ولا تحمل، أي هذه العاقلة، عمدا، فإذا قتل الإنسان عمدا لا تحمل العاقلة بل تكون في ماله. ولا صلحا، إذا حصلت المصالحة، بمعنى كان عمدا فيما يتعلق بما دون النفس أو نحو ذلك فحصلت المصالحة على نوع من التقديرات، يعني ما أرادوا الدية أرادوا أكثر من الدية، فصالحهم هذا الجاني في جناياته، فهنا أيضا إذا كانت نوعا من المصالحة فلا تحمل ذلك العاقلة. ولا إقرارا، هو الذي أقر، بمعنى لم تكن بينة تدعو على ذلك فهو الذي أقر، فكونه هو الذي يقر هو الذي يتحمل ذلك، يعني لعلهم يخشون هنا أن يكون نوع من التواطؤ، فهنا إذا كان ذلك ببينة فإن العاقلة تحمله، أما إن كان بإقرار من نفسه فإنه أي العاقلة لا تحمل ذلك. ولا ما دون ثلث الدية، بمعنى إذا أصاب بجراحات في ما مضت الإشارة إليه، وهذه الجراحات أو نحوها أو الجنايات على الأعضاء والأطراف كانت هذه دون ثلث الدية فإن ذلك يتحمله الجاني في ماله، أما إن كانت أكثر فإنه تعقل، بمعنى أن الثلث يصبح قليلا وليس بالكثير فهو يتحمله على هذه الجناية. قال: ولا قيمة، تزاد الياء قبل الميم، ولا قيمة متلف، بمعنى أتلف شيئا من الأشياء فهنا لا تحمله ماذا؟ العاقلة، بمعنى أتلف أثاثا، أتلف حيوانا، أتلف شيئا من المتلفات، بمعنى ليست الجناية على النفس أو على الأعضاء أو على الأطراف، إنما تعقل العاقل معنى الجناية على النفس فما دونها. أما إن أتلف مالا بمعنى فعل شيئا فأحرق مزرعة إنسان خطأ أو عمدا أو كان عنده كعامل أو نحوه فأتلف له مالا، فالعاقلة لا تحمل هذه الإتلافات التي يحصل من تلف في الأموال، إنما تعقل العاقلة ما يحصل من الجناية على النفس وعلى الأعضاء. أما أن يحصل منه تلف وإتلاف للأموال فهذا لا تعقله العاقلة. ما الذي يبدأ به في هؤلاء العاقلة؟ قال يبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث، بمعنى نبدأ بأقربهم بالأبناء بالآباء بالأجداد، ثم نتحول بعد ذلك إلى الأعمام والإخوة ونحو من ذلك. يبدأ بالأقرب فالأقرب، فإن كان في هؤلاء كفاية وغنية ويستطيعون دفع هذه الدية وتبسط بينهم أقصادا على حسبهم فتحملوها، وإلا إذا كان مثلا القريب، لا مثلا قرابة الأقربون بمعنى أبوه وجده ابنه ابن ابنه، هؤلاء الأقرب شيء فقراء ينتقل إلى من بعدهم، وهذا ما جرى، وهذا لذلك قال فالأقرب كالإرث ولا يعتبر كونهم وارثين، بمعنى الإخوة مع وجود الأب لا يرثون، وأبناء الإخوة مع وجود الجد لا يرثون، الأعمام مع وجود هؤلاء لا يرثون، مع وجود الإخوة لا يرثون في العصبة، لا ينظر إلى كونه وارث أو ليس بوارث كما قلنا في النفقة، إما لكن مجرد كونه من عصبته، بمعنى لو كان الذي قبله غير موجود كان من العصبة العمومة وأبناء الأخوة وهلما، لأنهم ينزلون يعني ابن ابن الأخ من العصبة وهلما جرى، العم وابن العم ابن ابن العم فهم من العصبة كذلك يرثون في هذه الحالة، أي يرثون بالتعصيب حتى ولو كان هؤلاء موجودون في هذه الحالة لا يرثون، لكن في أصلهم هم من العصبة، فإن هذا العقل يكون عليهم كذلك. وهذا هو قوله ولا يعتبر كونهم وارثين، أي من هذا الجاني، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا، أي يحصل منهم ماذا؟ العقل. من لا عاقلة له كابن زينة مثلا، أو إنسان وحيد انتقل إلى قوم لا يعرف أصله ونحو من ذلك، ليس له آباء ولا إخوة ولا أعمام ولا شيء، وحيد كما يقال في هذه الدنيا، مثل كما قلنا ابن الزينة لا يعرف له أب وعلى ذلك فليس له عصبة، أو له وعجزته يعني كل عصبته فقراء لا يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم فضلا عن غيرهم، ماذا يكون الحال؟ قال فلا دية عليه، لأن هذا خطأ، هذا ليس تعمد يتحملها، وإنما هو لا يتحمل ذلك وإنما تتحمله عاقلته، فقوله ليس له عاقلة مطلقا أو ليس أو كون عاقلته لا تملك شيئا فقراء يصبح ما لا دية عليهم. أين تذهب دية هذا الإنسان المقتول إذن؟ قال تكون في بيت المال، بمعنى إذا لم يكن إلا هذا الإنسان، وهذا الإنسان كما قلنا الجاني لا تلزمه هو، بمعنى كان غنيا لا يلزم هو أن يدفع، كان الجاني خطأ هو الجاني، كان غنيا ليس هو الذي يطالب بالدفع وإنما عاقلته هي التي تطالب بذلك، فهنا إن كانت عاقلته فقراء أو ليس له عاقلة سقطت الدية. أين تذهب؟ قلنا تذهب إلى بيت المال. مثل ماذا؟ قال كدية من مات في زحمة جمعة أو طواف، يعني في السابق كان يذكر الجمعة كثيرا في كتب الفقه باعتبار التشديد على تعدد الجمعة، ولذلك يحصل التزاحم الشديد في المدن الكبيرة، ولذلك يذكر كتب تذكر الفقهاء وكتب الفقه أحيانا من لا يستطيع أن يسجد أو يسجد على ظهر الآخر أو لعله يرفع حتى يستطيع أن يسجد من شدة الزحام، لأنهم لا يجمعون إلا في جمعة واحدة، وهنا ينبغي أن يلحظ ذلك. فهنا على كل حال ليس بحثنا عن الجمعة وتعددها، وإنما بحثنا فيما لو حصل مع هذا الزحام الشديد التدافع عند الأبواب، وهو الآن واضح بالنسبة لنا في المسجد الحرام فيما يتعلق بالحج وهذا التدافع الشديد، يعني ليس هناك إنسان معين هو الذي قتله، لا مع تدافع لعله سقط فمات فدعس أو نحو من ذلك، فهنا من يتحمل ذلك؟ قال بيت المال، مثل هذا تتحمله يتحمله بيت المال. إن تعذرت أي أخذ هذه الدية من بيت المال، إما لأن بيت المال معدم بمعنى كان من يصونه لا يصونه، أو كان هذا البيت بيت المال لم يقم بحقوقه، فليس هناك ما يسمى بيت المال مثلا هنا في هذا المكان، ماذا يكون الحال؟ قال سقطت، بمعنى هي تجي في بيت المال، فإذا لم يقل ذلك سقطت هذه الدية، ونسأل الله التعويض لهذا المجني عليه. هذا فيما يتعلق بمال بالديات. هنا أراد أن يتبع بأن هذا الجاني عليه مع هذه الدية أمرا آخر، خاصة فيما يتعلق بالنفس، فكونه يقتل عمدا أو شبه عمد له أو عليه مع هذه الدية ماذا؟ قال كفارة القتل، وهو أن من قتل نفسا محرمة، بمعنى ليست مباحة، ليست معصومة، وقد مر بنا ماذا؟ مسألة الدم المعصوم، وهو أنه إذا كان قتل حربيا، قتل مرتدا، قتل زانيا محصنا، فهذا دمه ليس بمعصوم، ولذلك قال نفس محرمة. فالنفس المحرمة تشمل أن يكون ماذا؟ مسلما وغير مسلم، أي ذمي مسلما. وكان هذا القتل ماذا؟ غير عمد، بمعنى أن هذه الكفارة ليست في قتل العمد، وهذا من شدتها وليس من سهولتها، كاليمين الغموس، فاليمين الغموس ليس فيها كفارة، وهذا لعلها تستعتينا. وهنا كذلك، لأنه قتل عمد فذنبها أعظم، لا يكفر بمثل ذلك. فهنا إن كانت شبه عمد أو خطأ كان ماذا؟ أو شارك فيه، يعني انفرد بالقتل هو بالخطأ أو شارك غيره، فهنا ماذا يقول؟ فعليه الكفارة، بمعنى أن الكفارة قد تلزم واحدا وقد تلزم أعدادا، فإن كانوا يحملون شيئا فدفعوه، فدفع هذا الإنسان فسقط، بأن اشتركوا في قتله في حادث ونحوه، فهنا وتحمل، وهو الآن ما يعرف بالحوادث المرورية، يقول عليه نصف، عليه نحو من ذلك، فهنا إذا حمل جزءا من الخطأ فعليه الكفارة، إذا قيل عليه 25% 50% أو نحو من ذلك فعليه ماذا؟ عليه الكفارة 10% من نسبة الخطأ في الحادث يصبح عليه الكفارة. هنا ينعدم عليه الكفارة كما إذا قيل في المرور ليس عليه من نسبة الحادث شيء، يعني الحادث 100% على الآخر بما ليس منه أي شيء، فهنا في مثل هذه الحالة، وإن كان الفقهاء في الغالب يجعلون عليه شيئا في هذه الحالة، أي شيء في الغالب يموت بسببه، بمعنى بالمباشرة أو بالتسبب، لا يلزم أن يكون متسببا، حتى لو كما يقال بالمباشرة باشره هو أو تسبب فيه، فإنه يتحمل هذه الدية، هذه الكفارة. ما هي هذه الكفارة؟ قال ككفارة الظهار، كفارة الظهار مرت معنا، ولذلك أحال عليها، وهي مالا؟ أولا عتق رقبة، فإن كان يملك الرقبة فلا بد من عتق الرقبة، إن لم يجد رقبة إما لفقره وعجزه وإما لأنها غير موجودة يكون الانتقال إلى مالا؟ إلى الصيام، وهو الصيام مالا؟ شهرين متتابعين. في الظهار الانتقال بعد ذلك إن لم يستطع مالا؟ إلى الإطعام. هنا ماذا قال؟ إلا أنها لا إطعام فيها، بمعنى كفارة القتل هنا في العمد، في شبه العمد وفي الخطأ ماذا؟ إنما تكون بعتق رقبة، فإن لم توجد كالحال مثل زماننا هذا في الغالب يكون ماذا؟ بالصيام فقط شهرين متتابعين. معنى ذلك أن الإنسان إذا كان كبيرا أو مريضا مرضا لا يرجى بره لا يستطيع الصيام، ليس له أن ينتقل إلى بدل. نعم. وَلَوْ تَرَى الْمُسْلِمِينَ